بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا، وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، وقوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. مر معنا أن التوحيد هو شهادة أن لا إله إلا الله، ولهذا قال العلماء: العطف هنا التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، هذا من عطف المترادفات، ولكن هذا فيه نظر من جهة أن الترادف غير موجود، الترادف الكامل، لكن الترادف الناقص موجود، فإذا هو من قبيل عطف المترادفات التي معناها واحد لكن يختلف بعضها عن بعض في بعض المعنى. فالتوحيد مر معنا تعريفه في أول الكتاب، وقوله بعضها عن بعض في بعض المعنى. فالتوحيد مر معنا تعريفه في أول الكتاب، وقوله باب تفسير التوحيد يعني الكشف والإيضاح عن معنى التوحيد. وقد قلت لك إن التوحيد هو اعتقاد أن الله جل وعلا واحد في ربوبيته لا شريك له، واحد في إلهيته لا ند له، واحد في أسمائه وصفاته لا مثل له سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ويشمل ذلك أنواع التوحيد جميعا. فإذا التوحيد هو اعتقاد أن الله واحد في هذه الثلاثة أشياء. وشهادة أن لا إله إلا الله يعني تفسير شهادة أن لا إله إلا الله. هذه الشهادة أعظم كلمة قالها مكلف، ولا شيء أعظم منها، وذلك لأن معناها هو الذي قامت عليه الأرض والسماوات وما تعبد المتعبدون إلا لتحقيقها ولامتثالها. شهادة أن لا إله إلا الله، الشهادة تارة تكون شهادة حضور وبصر، وتارة تكون شهادة علم، يعني يشهد على شيء حضره ورآه، أو يشهد على شيء علمه. هذان نوعان لمعنى الشهادة. فإذا قال قائل أشهد، فيحتمل أنه سيأتي بشيء رآه أو بشيء علمه. وأشهد أن لا إله إلا الله هذه شهادة علمية، ولهذا في قوله أشهد العلم،

معناها معبود. ويدل على ذلك ما جاء في قراءة ابن عباس أنه قرأ في سورة الأعراف: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وإلهتك. كان ابن عباس يقرأها هكذا: ويذرك وإلهتك. قال: لأن فرعون كان يعبد ولم يكن يعبد، فصوب القراءة ب ويذرك وإلهتك يعني وعبادتك. وقراءتنا وهي قراءة السبعة: ويذرك وآلهتك يعني المتقدمين. فهذا معناه أن ابن عباس فهم من الإلهة معنى العبادة. قد قال الراجز في شعره المعروف الذي ذكرته لكم من قبل: لله در الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تألهي، يعني من عبادتي. فإذا يكون الإله هو المعبود، لا إله يعني لا معبود إلا الله. هنا لا معبود لا النافية للجنس كما تعلمون، تحتاج إلى اسم وخبر لأنها تعمل عمل إن، عمل إن اجعل لله في نكرة. فأين خبر لا النافية للجنس؟ كثير من الناس من المنتسبين للعلم قدروا الخبر لا إله موجود إلا الله، وهذا يحتاج إلى مقدمة قبله، وهو أن المتكلمين والأشاعرة والمعتزلة ومن ورثوا علوم اليونان قالوا إن كلمة إله هي بمعنى فاعل، لأن فعال تأتي بمعنى مفعول أو فاعل، فقالوا هي بمعنى آله، والآله هو القادر، ففسروا الإله بأنه القادر على الاختراع. ولهذا تجد في عقائد الأشاعرة ما هو مسطور في شرح العقيدة السنوسية التي تسمى عندهم بأم البراهين، قال ما نصه فيها: الإله هو المستغني عما سواه، المفتقر إليه كل ما عداه. قال: فمعنى لا إله إلا الله لا مستغنيا عما سواه ولا مفتقرا إليه كل ما عداه إلا الله. ففسروا الإله الألوهية بالربوبية، وفسروا الإله بالقادر على الاختراع أو بالمستغني عما سواه، المفتقر إليه كل ما عداه. وبالتالي يقدرون الخبر موجود، لا إله موجود يعني لا قادر على الاختراع والخلق موجود إلا الله، لا مستغنيا عما سواه ولا مفتقرا إليه كل ما عداه موجود إلا الله، لأن الخلق جميعا محتاجون إلى غيره. وهذا الذي قالوه هو الذي فتح باب الشرك في المسلمين، لأنهم ظنوا أن التوحيد هو إفراد الله في الربوبية، فإذا اعتقد أن القادر على الاختراع هو الله وحده صار موحدا، إذا اعتقد أن المستغني عما سواه والمفتقر إليه كل ما عدا هو الله وحده صار عندهم موحدا. وهذا من أبطل الباطل، أين حال مشرك قريش الذين قال الله جل وعلا فيهم: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، وفي آية أخرى ليقولن: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز، ونحو ذلك من الآيات، وهي كثيرة، كقوله: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال، الآيات من سورة يونس. وهذا معلوم أن مشركي قريش لم يكونوا ينازعون في الربوبية، فإذا صارت هذه الكلمة دالة على غير ما أراد أولئك، وهو ما ذكرناه آنفا من أن معنى لا إله يعني لا معبود، فيكون الخبر إما أن يكون تقديره موجود فيكون المعنى لا معبود موجود إلا الله، وهذا باطل، لأننا نرى أن المعبودات كثيرة، قد قال جل وعلا أجعل الآلهة، مخبرا عن قول الكفار أجعل الآلهة إلها واحدة، فالمعبودات كثيرة والمعبودات موجودة، فإذا تقدير الخبر بموجود غلط. ومن المعلوم أن المتقرر في علم العربية أن خبر لا نافية للجنس يكثر حذفه في لغة العرب وفي نصوص الكتاب والسنة، ذلك أن خبر لا نافية للجنس يحذف إذا كان المقام يدل عليه، وإذا كان السامع يعلم ما المقصود من ذلك. وقد قال ابن مالك في آخر باب لا نافية للجنس حينما ساق هذه المسألة، وشاع في ذا الباب، يعني باب لا نافية للجنس، وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوطه ظهر. إذا ظهر المراد مع الحذف الخبر فإنك تحذف الخبر، لأن الكلام الأنسب أن يكون مختصرا، كما قال عليه الصلاة والسلام لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء ولا غول، أين الخبر؟ كلها محذوفات لأنها معلومة لدى السامع. إذن فالخبر هنا معلوم، وهو أنه ليس الخبر موجودا، يعني يقدر بموجود لأن الآلهة التي عبدت مع الله موجودة، فيقدر الخبر بقولك بحق أو حق، لا إله بحق يعني لا معبود بحق أو لا معبود حق إلا الله، إن قدرت الظرف فلا بأس، أو قدرت كلمة مفردة حق لا بأس، لا معبود حق إلا الله، هذا معنى كلمة التوحيد. فيكون إذن كل من عبد غير الله جل وعلا عبد، نعم، ولكن هل عبد بالحق أم عبد بالباطل والظلم والطغيان والتعدي؟ عبد بالباطل والظلم والطغيان والتعدي، وهذا يفهمه العربي من سماع كلمة لا إله إلا الله. ولهذا بئس قوم، كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، بئس قوم أبو جهل أعلم منهم بلا إله إلا الله، يفهم هذه الكلمة وأبى أن يقولها، ولو كانت كما يزعم كثير من أهل هذا العصر وما قبله لقالوها بسهولة ولم يدروا ما تحتها من المعاني، لكن يعلم أن معناها لا معبود حق إلا الله، وأن عبادة غيره إنما هي بالظلم، ولن يقر بالظلم على نفسه، وبالبغي ولن يقر بأنه باغ متعد، وبالتعدي والعدوان، وهذا هو حقيقة معنى لا إله إلا الله. وفيها الجمع بين النفي والإثبات كما سيأتي في بيان آية الزخرف، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. قال الإمام رحمه الله وقول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. هذه الآية تفسير للتوحيد، وذلك أننا عرفنا التوحيد بأنه إفراد الله بالعبادة، وهو توحيد الإلهية، وهذه الآية اشتملت على الثناء على خاصة عباد الله بأنهم وحدوا الله في الإلهية، وهذه مناسبة الآية للباب، فقد وصفهم الله جل وعلا بقوله أولئك الذين يدعون، ويدعون بمعنى يعبدون، لأن الدعاء هو العبادة، والدعاء نوعان كما سيأتي تفصيله، دعاء مسألة ودعاء عبادة. قال هنا أولئك الذين يدعون، يعني يعبدون، يبتغون إلى ربهم الوسيلة. الوسيلة هي الحاجة، الوسيلة هي القصد والحاجة، يعني أن حاجاتهم يبتغونها إلى ربهم ذي الربوبية، إلى ربهم ذي الربوبية الذي يملك الإجابة. وفي قول الله جل وعلا في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. سئل ابن عباس رضي الله عنهما، وهي من مسائل نافع بن الأزرق المعروفة، سئل عن قوله الوسيلة في قوله وابتغوا إليه الوسيلة، ما معنى الوسيلة؟ قال: الوسيلة الحاجة. فقال له: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم، ألم تسمع إلى قول الشاعر، وهو عنترة، إن الرجال، يخاطب امرأة، إن الرجال لهم إليك وسيلة أن يأخذوك تكحلي وتخضبي، لهم إليك وسيلة، يعني لهم إليك حاجة. ووجه الاستدلال من آية المائدة أنه قال: وابتغوا إليه الوسيلة، فقدم الجار والمجرور على لفظ الوسيلة، وتقديم الجار والمجرور وحقه التأخير يفيد الحصر والقصر، وعند عدد من علماء المعاني يفيد الاختصار. وهذا أو ذاك، فوجه الاستدلال ظاهر في أن قوله تعالى في آية الإسراء يبتغون إلى ربهم الوسيلة أن حاجاتهم إنما يبتغونها عند الله، وقد اختص الله جل وعلا بذلك فلا يتوجهون إلى غيره، وقد حصروا وقصروا التوجه في الله جل وعلا، وقد جاء بلفظ الربوبية دون لفظ الألوهية، يعني قال يبتغون إلى ربهم الوسيلة ولم يقل يبتغون إلى الله الوسيلة، لأن إجابة الدعاء والإثابة هي من مفردات الربوبية، لأن ربوبية الله على خلقه تقتضي أن يجيب دعاءهم وأن يعطيهم سولهم، لأن ذاك من أفراد الربوبية. فإذا ظهر من قوله يبتغون إلى ربهم الوسيلة أن فيها تفسير التوحيد، وهو أن كل حاجة من الحاجات إنما تنزلها بالله جل وعلا، يدعون يعبدون، وهم إنما يطلبون حاجاتهم من الله جل وعلا، فلا يعبدون بنوع من العبادات ويتوجهون به لغير الله، فإذا نحروا فإنما ينحرون يبتغون إلى ربهم الحاجة، وإذا صلوا إنما يصلون يبتغون إلى ربهم الحاجة، وإذا استغاثوا فإنما يستغيثون بالله يبتغون إليه الحاجة دون ما سواه، إلى آخر مفردات توحيد العبادة. فهذه الآية دالة بظهور على أن قوله يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أنه هو التوحيد. وقد استشكل بعض أهل العلم إيراد هذه الآية في هذا الباب، وقال: ما مناسبة هذه الآية لهذا الباب؟ وبما ذكرت لك يتتضح المناسبة جليا. قال جل وعلا: أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وهذه حال خاصة عباد الله، أنهم جمعوا بين العبادة وبين الخوف وبين الرجاء، فيرجون رحمته يخافون عذابه، وهم إنما توجهوا إليه وحده دون ما سواه، فأنزلوا الخوف والمحبة والدعاء والرغب والرجاء في الله جل وعلا وحده دون ما سواه. وهذا هو تفسير التوحيد. قال رحمه الله: وقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجه الاستدلال من هذه الآية في قوله إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، هذه الجملة فيها البراءة وفيها الإثبات، البراءة مما يعبدون. قال بعض أهل العلم تبرأ من العبادة ومن المعبودين قبل أن يتبرأ من العابدين، لأنه إذا تبرأ من أولئك فقد بلغ به الحنق والكراهة والبغضاء والكفر بتلك العبادة مبلغها الأعظم، وقد جاء تفصيل ذلك في آية الممتحنة كما هو معلوم. إذن مناسبة هذه الآية للباب أن قوله إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني اشتملت على نفي وإثبات، فهي مساوية لكلمة التوحيد، بل هي دلالة كلمة التوحيد، ففي هذه الآية تفسير شهادة أن لا إله إلا الله. ولهذا قال جل وعلا بعدها وجعلها كلمة باقية في عقبه، أي ما هذه الكلمة؟ هي قول لا إله إلا الله كما عليه تفاسير السلف. فإذا قوله جل وعلا إنني براء مما تعبدون هذا فيه النفي الذي نعلمه من قوله لا إله، فتفسير شهادة لا إله إلا الله في هذه الآية لا إله معناها إنني براء مما تعبدون، إلا الله معناها إلا الذي فطرني. فإذا في آية الزخرف هذا أن إبراهيم عليه السلام شرح لهم معنى كلمة التوحيد بقوله إنني براء مما تعبدون، والبراءة هي الكفر والبغضاء والمعاداة، تبرأ من عبادة غير الله إذا أبغضها وكفر بها وعاداها، وهذه لا بد منها، لا يصح إسلام أحد حتى تقوم هذه البراءة في قلبه، لأنه إن لم تقم هذه البراءة في قلبه فلا يكون موحدا. البراءة هي أن يكون مبغضا لعبادة غير الله، كافرا بعبادة غير الله، معاديا لعبادة غير الله، كما قال هنا إنني براء مما تعبدون. أما البراءة من العابدين فإنها من اللوازم وليست من أصل كلمة التوحيد، البراءة من العابدين، فقد يعادي وقد لا يعادي، وهذه لها مقامات، منها ما هو مكفر ومنها ما هو نوع موالاة ولا يصل بصاحبه إلى الكفر. إذا تحصل لك أن البراءة التي هي مضمنة في النفي لا إله بغض لعبادة غير الله، وكفر بعبادة غير الله، وعداوة لعبادة غير الله، وهذا القدر لا يستقيم إسلام أحد حتى يكون في قلبه ذلك. قال إلا الذي فطرني، وهذا استثناء كما هو الاستثناء في كلمة التوحيد لا إله إلا الله. قال بعض أهل العلم قال إلا الذي فطرني ذكر الفطر دون غيره لأن في ذلك التذكير بأنه إنما يستحق العبادة من فطر، أما من لم يفطر ولم يخلق شيئا فإنه لا يستحق شيئا من العبادة. إذن مناسبة هذه الآية ظاهرة للباب ووجه الاستدلال منها ومعنى البراءة ومعنى النفي والإثبات فيها وفي كلمة التوحيد. قال: وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. أربابا الربوبية، أربابا جمع رب، والربوبية هنا هي العبادة، يعني اتخذوا أحبارهم ورهبانهم معبودين من دون الله، يعني مع الله، وذلك أنهم أطاعوهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال. والطاعة من التوحيد، فرد من أفراد العبادة أن يطيع في التحليل والتحريم، فإذا أطاع غير الله في التحليل وفي التحريم فإنه قد عبد ذلك الغير. فهذه الآية فيها ذكر أحد أفراد التوحيد، أحد أفراد العبادة، وهو الطاعة، وسيأتي إيرادها في باب مستقل إن شاء الله تعالى مع بيان ما تشتمل عليه من المعاني. قال: وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أثبت الله جل وعلا أنهم اتخذوا من دون الله أندادا، يعني مع الله أو من دونه أندادا، جعلوهم يستحقون شيئا من العبادات، ووصفهم بأنهم يحبونهم، يعني المشركين يحبونهم كحب الله. وقوله هنا كحب الله، المفسرون من السلف فمن بعدهم هنا على قولين، منهم من يقول يحبونهم كحب الله هي كلها في الذين اتخذوا أندادا، يعني يحبون أندادهم كحبهم لله. وقال آخرون يحبونهم كحب الله، يعني يحبونهم كحب المؤمنين لله. فالكعب بمعنى مثل هنا كقوله ثم قست قلوبكم فهي من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. كالحجارة، الكاف هنا اسم بمعنى مثل، لأنه عطف عليها اسم آخر قال أو أشد قسوة. يحبونهم كحب الله، يعني ساووا محبة تلك الآلهة بمحبة الله، فهم يحبون الله حبا عظيما، ولكنهم يحبون تلك الآلهة أيضا حبا عظيما. وهذا التساوي هو الشرك، والتسوية هذه هي التي جعلتهم من أهل النار، كما قال جل وعلا في سورة الشعراء مخبرا عن قول أهل النار: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ومعلوم أنهم ما سووا تلك الآلهة برب العالمين في الخلق والرزق ومفردات الربوبية، وإنما سووهم برب العالمين في المحبة والعبادة. فإذا هنا يكون قوله جل وعلا يحبونهم كحب الله، يعني يحبونهم محبة مثل محبتهم لله، وهذا الوجه أرجح من الوجه الآخر الذي تقديره كحب المؤمنين لله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وجه الاستدلال من الآية ومناسبتها للباب ظاهرة في أن التشريك في المحبة مناف لكلمة التوحيد، مناف للتوحيد من أصله، بل حكم الله عليهم بأنهم اتخذوا أندادا من دون الله، ووصفهم بأنهم اتخذوا الأنداد في المحبة، والمحبة محركة وهي التي تبعث على التصرفات. فإذا هنا فيه ذكر للمحبة، والمحبة نوع من أنواع العبادة، ولما لم يفردوا الله بهذه العبادة صاروا متخذين أندادا من دون الله، وهذا معنى التوحيد ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله. ثم قال رحمه الله في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. في هذا الحديث بيان التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، ذلك أن ثمة فرق، ذلك أن ثمة فرقا بين قول لا إله إلا الله وبين التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. فالتوحيد والشهادة أرفع درجة ومختلف عن مجرد القول، وهذا الحديث فيه قيد زائد عن مجرد القول. قال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، فيكون الواو هنا تعطف ويكون ما بعدها غير ما قبلها، لأن الأصل في العطف المغايرة، ويكون كفر بما يعبد من دون الله هذه زيادة على مجرد القول، فيكون قال لا إله إلا الله ومع ذلك ومع قوله كفر بما يعبد من دون الله، يعني تبرأ مما يعبد من دون الله، هذا قول. والقول الثاني أن الواو هنا ليست عاطفة عطف مغايرة شيء عن شيء أصلا، وإنما هي من باب عطف التفسير، يعني يكون ما بعدها بعض ما قبلها، كقوله جل وعلا: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. جبريل وميكال بعض الملائكة، فعطفهم وخصهم بالذكر وأظهر اسم جبريل وميكال لبيان أهمية هذين الاسمين وأهمية الملكين، لأن أولئك اليهود لهم كلام في جبريل وميكال. المقصود أن يكون العطف هنا عطف خاص بعد عام، أو عطف تفسير، لأن ما بعدها داخل فيما قبلها، وهذا تفسير لقوله لا إله إلا الله. فيكون إذن لا إله إلا الله على هذا القول الثاني متضمنة للكفر بما يعبد من دون الله، وهذا هو الذي ذكرته لك في معنى البراءة في آية الزخرف: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. قلنا البراءة تتضمن البغض والكفر والمعاداة، الكفر بما يعبد من دون الله، وهذا تفسير ظاهر لكلمة التوحيد. قال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، هذا تفسير. وهذا الوجه الثاني هو الأظهر والأنسب لسياق الشيخ رحمه الله تعالى، بل هو الذي يتوافق مع ما قبله من الأدلة. قال: حرم دمه وماله وحسابه على الله عز وجل، ذلك أنه صار مسلما. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله صار مسلما، والمسلم لا يحل دمه إلا بإحدى ثلاث، ولا يحل ماله، ولهذا قال هنا: حرم ماله ودمه. إذن يظهر لك من هذه الترجمة وما فيها من الآيات والحديث أن تفسير التوحيد وتفسير شهادة لا إله إلا الله يحتاج منك إلى مزيد عناية ونظر وتأمل وتأني حتى تفهمه بحجته وببيان وجه الحجة في ذلك. بعد ذلك قال الشيخ رحمه الله: وتفسير هذه الترجمة ما يأتي بعدها من أبواب، فالكتاب كله هو تفسير للتوحيد وتفسير لكلمة لا إله إلا الله، وبيان ما يضاد ذلك، وبيان ما ينافي أصل التوحيد وما ينافي كمال التوحيد، وبيان الشرك الأكبر والشرك الأصغر والشرك الخفي وشرك الألفاظ، وبيان بعض مستلزمات التوحيد، توحيد العبادة، من الإقرار لله بالأسماء والصفات، وبيان ما يتضمن توحيد العبادة من الإقرار لله جل وعلا بالربوبية. هذا وآمل من الإخوة إذا خرجت أن لا يتبعني أحد، لأن فيه شيئا من الإحراج. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فموضوع كلمة هذا اليوم عن نفسية طالب العلم حين يتلقى الدرس، والمستمعون للعلم يختلفون من جهة رغبتهم فيما يسمعون، ويختلفون أيضا من جهة استعداداتهم، فليست الرغبات واحدة وليست الاستعدادات واحدة. الرغبات مختلفة، منهم من يستمع للعلم رغبة في تحصيله، هذا هو الغالب ولله الحمد، ومنهم من يستمع للعلم رغبة في تقييم المعلم أو في معرفة مكانته من العلم وحسن تعليمه أو حسن استعداداته للعلوم، ومنهم من يأتي مرة ويترك 10 مرات، وهذه في رغبات أيضا متنوعة، ويهمنا منها من يأتي للعلم رغبة في العلم، فحين يأتي طالب العلم للدرس راغبا في الاستفادة ينبغي أن يكون على نفسية وحالة قلبية خاصة وحالة عقلية أيضا خاصة. أما الحالة القلبية والنفسية فأن يكون قصده من هذا العلم أن يرفع الجهل عن نفسه، وهذا هو الإخلاص في العلم، لأن طلب العلم عبادة، والإخلاص فيه واجب، والإخلاص في العلم بأن ينوي بتعلمه رفع الجهل عن نفسه. وقد سئل الإمام أحمد عن النية في العلم كيف تكون، فقال: أن ينوي رفع الجهل عن نفسه. فإذا كان في طلبه للعلم يروم أن يكون معلما أو أن يكون داعيا أو أن يكون مؤلفا ونحو ذلك، فالنية الصالحة فيه والإخلاص في ذلك يكون بشيئين: الأول أن ينوي رفع الجهل عن نفسه، الثاني أن ينوي رفع الجهل عن غيره. فإذا لم ينوي أحد هذين أو لم ينوهما معا فإنه ليس بصاحب نية صحيحة. فإذا رام أحدنا أن يطلب العلم فلا بد أن يكون ناويا رفع الجهل عن نفسه، وإذا نوى هذه النية يكون مستحضرا بالطبع أن الله جل جلاله خلقه وله عليه أمر ونهي في أصل الأصول، ألا وهو حقه جل وعلا توحيد، وكذلك في الأمر والنهي في الحلال وفي الحرام. وسبب الأقدام على المنهيات في العقائد وكذلك في السلوك الجهل، من أسباب ذلك الجهل ثم أسباب أخرى. فإذا علم ورفع الجهل عن نفسه كان عالما بمراد الله جل وعلا، ثم بعد ذلك يستعين الله جل وعلا في امتثال مراداته الشرعية. وسبب الإقدام على المنهيات في العقائد وكذلك في السلوك الجهل، من أسباب ذلك الجهل ثم أسباب أخرى. فإذا علم ورفع الجهل عن نفسه كان عالما بمراد الله جل وعلا، ثم بعد ذلك يستعين الله جل وعلا في امتثال مراداته الشرعية. هذا أمر نفسي مهم. والأمر النفسي الثاني المهم أيضا أنه حين يتلقى العلم يتلقى وهو واثق من علم المعلم، يعني أن يكون في نفسه أن الأصل في المعلم أنه يعلم على الصواب. فإذا دخل وفي نفسه أن المعلم يعلم غلطا أو أن معلوماته مشوشة أو أنه كذا وكذا مما يضعفه في العلم، فإنه لن يستفيد ذلك، لأنه إذا استمع سيستمع بنفس المعارض، يأتي إذا قال كلمة أخذ يفكر بعدها نصف دقيقة أو دقيقة فيما قال وهل هذا صحيح وفي اطلاعاته وقد اطلع كذا وكذا مما يعارض كلام المعلم، ثم في هذه الدقيقة يكون المعلم قد أتى بشيء آخر، فإذا انتهى هذا من تفكيره سمع جملة أخرى فتكون مشوشة أيضا فيدخل في اعتراضات، وهذا يحرم المستمع العلم. وإذا كان عند طالب العلم فيه أنه يعلم على الصواب، فإذا دخل وفي نفسه أن المعلم يعلم غلطا أو أن معلوماته مشوشة أو أنه كذا وكذا مما يضعفه في العلم، فإنه لن يستفيد ذلك، لأنه إذا استمع سيستمع بنفس المعارض، يأتي إذا قال كلمة أخذ يفكر بعدها نصف دقيقة أو دقيقة فيما قال وهل هذا صحيح وفي اطلاعاته وقد اطلع كذا وكذا مما يعارض كلام المعلم، ثم في هذه الدقيقة يكون المعلم قد أتى بشيء آخر، فإذا انتهى هذا من تفكيره سمع جملة أخرى فتكون مشوشة أيضا فيدخل في اعتراضات، وهذا يحرم المستمع العلم. وإذا كان عند طالب العلم فيما يسمع إشكالات أو إرادات فيكون عنده ورقة أو كراسة بين يديه يكتب الإشكال ثم لا يفكر فيه وهو يستمع العلم، يكتب بحث هذه المسألة كذا وكذا، ثم بعد ذلك إذا فرغ من هذا الدرس يذهب هو ذلك اليوم أو بعده يذهب ويبحث هذه المسألة أو يسأل عنها. ومن المعلوم أنه ليس من شرط المعلم أن يكون محققا، وليس من شرط المعلم أن يكون مصيبا دائما، فقد يكون له اختيارات أو آراء تخالف المشهور، أو يكون له توجيهات غلط فيها، لكن الشأن أن يكون المعلم مشهودا له بالعلم مؤصلا في العلم، يعرف ما يتكلم به، فإذا عرف ما يتكلم به وعرف أقوال الناس وعلم العلم فإنه قد يكون عنده غفلة في مسألة أو في حكم أو نحو ذلك فيغلط مرة أو يغلط في تصور ونحو ذلك، هذا ليس بعجيب لأن المعلم بشر والبشر خطاؤون. إذن المهم أن تتلقى العلم ممن وثقت بعلمه وأنت في نفسية غير معارضة، وهذا يحرم كثيرين علما واسعا، حيث إنهم يتلقون العلم بنفسية السؤال، بنفسية من يستشكل. ولهذا من أكثر السؤال في حلقات العلم لا يكون مجيدا. وقد حضرت مرة عند الشيخ عبد الرزاق عفيفي العلامة المعروف رحمه الله تعالى، وكان عنده من يسأله عن المسائل في الحج، فإذا أتى مستفت يستفتي فيأتي هذا السائل ويقول له فإن كان كذا، يحاول أن يتعلم العلم بطرح مسائل أخرى غير المسألة التي استفتى فيها السائل. فقال له الشيخ رحمه الله: العلم لا يؤتى هكذا، وإنما يؤتى العلم بدراسته. وهذا صحيح، لأن المتعلم حين يحضر عند أهل العلم فيسمع، فإنه إذا عرض لذهنه أنه في كل ما يأتي يسأل أو في كل ما يسمع يعترض، كما مر معنا كثيرا من بعض الإخوان والشباب في حلقات العلم يريدون أسئلة ويريدون استشكالات، طبعا بحسب ما عندهم من العلم سألوا واستشكلوا، ولو صبروا لكان خيرا لهم. هذه النفسية تؤثر على الذهن وعلى صفائه وعلى تصور العلوم في أثناء الدرس. لهذا ينبغي لنا أننا حين نتلقى العلم أن نتلقاه بنفسية من ليس عنده علم البتة، يسمع ويسمع ويسمع، وإذا استشكل فيكون بعد ذلك في محله يقيد ثم يبحث أو يسأل عن ذلك. طبعا هذا في حق من وثقنا بعلمه فأخذنا عنه العلم عن ثقة بما يأتي به. نعم. المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. وله عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذا باب شرع به الشيخ رحمه الله في تفصيل ما سبق، فقال: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. هذا شروع في بيان التوحيد ببيان ضده، ومن المعلوم أن الشيء يعرف ويتميز بشيئين: بحقيقته وبمعرفة ضده. والتوحيد يتميز بمعرفته في نفسه، بمعرفة معناه وأفراده، وبمعرفة ضده أيضا. وقد قال الشاعر: وبضدها تتميز الأشياء، وهذا صحيح، فإن التوحيد إنما يعرف حسنه بمعرفة قبح الشرك. والإمام رحمه الله بدأ في ذكر ما هو مضاد للتوحيد، وما يضاد التوحيد منه ما يضاد أصله، وهو الشرك الأكبر الذي إذا أتى به المكلف فإنه ينقض توحيده، يعني يكون مشركا شركا أكبر مخرجا من الملة، هذا يقال فيه ينافي التوحيد أو ينافي أصل التوحيد. والثاني ما ينافي كمال التوحيد الواجب، وهو ما كان من جهة الشرك الأصغر ينافي كماله، فإذا أتى بشيء منه فقد نافى بذلك كمال التوحيد، لأن كمال التوحيد إنما يكون بالتخلص من أنواع الشرك جميعا. وكذلك الرياء فإنه من أفراد الشرك الأصغر، يعني يسير الرياء، وهذا ينافي كمال التوحيد. ومنها أشياء يقول العلماء فيها إنها نوع شرك، فيعبرون عن بعض المسائل من الشركيات بأنها نوع شرك أو نوع تشريك، فصار عندنا في ألفاظهم في هذا الباب 4: الأول الشرك الأكبر، الثاني الشرك الأصغر، الثالث الشرك الخفي، الرابع قولهم نوع شرك أو نوع تشريك. وذلك من مثل ما سيأتي في قوله جل وعلا: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وفي نحو قوله: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، في قصة آدم وحواء حين عبد ابنهما للشيطان. فهذا في الطاعة كما سيأتي بيانه مفصلا إن شاء الله. بدأ الشيخ رحمه الله في تفصيل الشرك ببيان صور من الشرك الأصغر التي يكثر وقوعها، وقدم الأصغر على الأكبر انتقالا من الأدنى إلى الأعلى، لأن الشبهة في الأدنى ضعيفة بخلاف الشبهة في الأعلى، يعني أن تعلق المتعلق بالخير وتعلق المتعلق بالتميمة هذا شبهته أضعف، فتعلق ذلك المتعلق بغير الله إذا وعى أنه تعلق بغير الله فإنه يكون مقدمة مهمة ومنتجة للمطلوب في إقناعه بأن التعلق بغير الله في الشرك الأكبر أنه قبيح. أما إذا أتى إلى ما هو من جهة الشرك الأكبر كالتعلق بالأولياء ودعائهم وسؤالهم، أو الذبح للجن أو الذبح للأولياء، فإنه يكون هناك شبهة، وهي أن أولئك لهم مقامات عند الله جل وعلا، والناس الذين يتوجهون إلى أولئك ويشركون بهم الشرك الأكبر المخرج من الملة والعياذ بالله يقولون: إنما أردنا الوسيلة، هؤلاء لهم مقامات عند الله، وإنما أردنا الوسيلة، كحال المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الذين قال الله جل وعلا فيهم: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فإذا الشيخ رحمه الله بدأ بما هو من الشرك الأصغر انتقالا من الأدنى إلى الأعلى، حتى يكون ذلك أقوى في الحجة وأمكن في النفوس من جهة ضرورة التعلق بالله وإبطال التعلق بغيره. قال رحمه الله: باب من الشرك. من هذه تبعيضية، يعني هذه الصورة التي في الباب هي بعض الشرك، هل هي بعض أفراده أو بعض أنواعه؟ هي هذه وهذه، فما ذكر وهو لبس الحلقة أو الخير أحد نوعي الشرك، وهو الشرك الأصغر، وهو أحد أفراد الشرك بعمومه لأنها صورة من صور الإشراك. قال: باب من الشرك، لبس الحلقة والخيط ونحوهما. نحو الحلقة والخيط مثل الخرز، تمائم والحديد ونحو ذلك مما قد يلبس، كذلك مما يعلق أيضا في البيوت أو في السيارات أو يعلق على الصغار ونحو ذلك مما فيه لبس أو تعليق، كل ذلك يدخل في هذا الباب وأنه من الشرك. قال: باب من الشرك، لبس الحلقة أو الخيط. الحلقة إما أن تكون من صفر يعني من نحاس، وإما أن تكون من حديد، أو تكون من أي معدن. والخيط مجرد خيط يعقده في يده، والخيط معروف. الحلقة والخيط كان عند العرب فيها اعتقادات في أشباههما مثل التمائم وغيرها، يعتقدون أن من تعلق شيئا من ذلك أثر فيه ونفع، إما من جهة دفع البلاء قبل وقوعه، وإما من جهة رفع البلاء والمرض، رفع البلاء أو المرض بعد وقوعه. ولهذا قال الشيخ رحمه الله: لرفع البلاء أو دفعه، لأن الحالتين موجودتان، منهم من يعلق قبل أن يأتي البلاء ليدفعه، وهذا أعظم، أن يعلق خيطا، أن يعلق حلقة، يلبس حلقة أو يلبس خيط ليدفع الشيء قبل وقوعه، وهذا أعظم، لأنه يعتقد أن هذه الأشياء الخسيسة الوضيعة أنها تدفع قدر الله جل وعلا. وكذلك منها أن يلبس ليرفع البلاء بعد حصوله، مرض فلبس خيطا ليرفع ذلك المرض، أصابته عين فلبس الخيط ليرفع تلك العين، وهكذا في أصناف شتى من أحوال الناس في ذلك. واعتقادات الناس كثيرة. هذه لبس الحلقة أو الخيط من الشرك، لما كان شركا؟ قلنا إنه شرك أصغر. لما كان شركا أصغر؟ لأنه تعلق قلبه بها وجعلها سببا لرفع البلاء أو سببا لدفعه. والقاعدة في هذا الباب أن إثبات الأسباب المؤثرة لا يجوز إلا أن يكون من جهة الشرع، لا يجوز إثبات سبب إلا أن يكون سببا شرعيا، أو أن يكون سببا قد ثبت بالتجربة الواقعة أنه يؤثر ظاهرا لا خفيا. فهذا من لبس فإنه جعل سببا ليس بمأذون به في الشرع، وكذلك من جهة التجربة لا يحصل ذلك على وجه الظهور، وإنما هو مجرد اعتقاد من لبس في هذا الشيء، فقد يوافق القدر أنه يشفى حين لبس أو بعد لبسه، أو يدفع عنه أشياء يعتقد أنها ستأتي فيبقى معلقا في ذلك، ويثبت أن تلك سبب من الأسباب، وهذا باطل. إذن صار لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه شرك أصغر، لأن من لبسها تعلق قلبه بها وجعلها تدفع أو تنفع أو جعلها تؤثر في رفع الضرر عنه أو في جلب المنافع له، وهذا إنما يستقل به الله جل وعلا وحده، إذ هو النافع الضار، هو جل وعلا الذي يفيض الرحمة ويفيض الخير أو يمسك ذلك. وأما الأسباب التي تكون سببا لمسبباتها فهذه لا بد أن يكون مأذونا بها في الشرع. ولهذا بعض العلماء يعبر عما ذكرت بقوله من أثبت سببا لله، من أثبت سببا يعني يحدث المسبب يحدث النتيجة، لم يجعله الله سببا لا شرعا ولا قدرا فقد أشرك، يعني الشرك الأصغر. هذه القاعدة في الجملة صحيحة، قد بعض الأمثلة يشكل هل تدخل أو لا تدخل، لكن هو المقصود من هذا الباب أن إثبات الأسباب لا بد أن يكون لا بد أن يكون إما من جهة الشرع وإما من جهة التجربة الظاهرة، مثل دواء الطبيب ومثل الانتفاع ببعض الأسباب التي فيها الانتفاع ظاهرة، تتدفى بالنار أو تتبرد بالماء أو نحو ذلك، هذه أسباب ظاهرة بين أثرها. لكن إذا كان السبب من جهة التعلق الذي لم يأذن به الشرع فإن التعلق بشيء، يعني التعلق القلبي بشيء لم يأذن به الشرع، يكون نوع شرك إذا كان لدفع البلاء أو لرفعه. وهذا مراد الشيخ بهذا الباب، فإن لبس الخير والحلقة من الشرك الأصغر. كل أصناف الشرك الأصغر قد تكون شركا أكبر بحسب حال من فعلها، اللبس، تعليق السمائم، الحلف بغير الله، قول ما شاء الله وشئت، ونحو ذلك من الأعمال والاعتقادات والأقوال. الأصل فيها أن نقول هي شرك أصغر، لكن قد تكون تلك شركا أكبر بحسب الحال. يعني إن اعتقد في الحلقة والخيط مثلا أنها تؤثر بنفسها فهذا شرك أكبر، إذا اعتقد أنها ليست سبب ولكن هي تؤثر بنفسها، لأن هذه تدفع بنفسها، تدفع المرض بنفسها، تدفع العين بنفسها، أو ترفع المرض بنفسها، أو ترفع العين بنفسها، وليست أسبابا ولكن هي بنفسها مؤثرة، فهذا شرك بالله، شرك أكبر، لأنه جعل التصرف في هذا الكون لأشياء مع الله جل وعلا. ومعلوم أن هذا من أفراد الربوبية، فيكون ذلك شركا في الربوبية. إذن عماد هذا الباب من جهة تعلق القلب، تعلق بهذه الأشياء بالحلقة والخيط لدفع ما يسوءه أو لرفع ما حل به من مصائب. الشيخ رحمه الله ساق بعد ذلك قول الله جل وعلا: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. قوله جل وعلا في هذه الآية من سورة الزمر: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله، العلماء يقولون إن الفاء إذا جاءت بعد همزة الاستفهام فإنها تكون عاطفة على جملة محذوفة يدل عليها السياق. وهذه الآية أولها: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم، يعني قل أتقرون بأن الذي خلق السماوات والأرض هو الله وحده تدعون غيره فتتوجهون لغيره، أتقرون بذلك فتفعلون هذه الأشياء؟ قال جل وعلا: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله، أو يكون التقدير: أتقرون بأن الله هو الواحد في ربوبيته، هو الذي خلق السماوات والأرض وحده؟ إذا أقررتم فرأيتم هذه الأشياء التي تتوجهون لها من دون الله، هل تدفع عنكم المضار، أو هل تجلب لي ضرا، أو تجلب لكم رحمة من دون إذن الله؟ فإذا تكون الفاء هنا ترتيبية، رتبت ما بعدها على ما قبلها، وهذا هو المقصود أيضا من الاحتجاج، لأن طريقة القرآن أنه يحتج على المشركين بما أقروا به من توحيد الربوبية على ما أنكروه من توحيد الإلهية، وهم أقروا بالربوبية فرتب على إقرارهم أنه يلزمهم أن يبطلوا عبادة غير الله جل وعلا. قال: أفرأيتم ما تدعون من دون الله. تدعون يعني تعبدون، وقد تكون العبادة بدعاء المسألة، وقد تكون بأنواع العبادة الأخرى، أو نقول تدعون هذه تشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة، لأنهما حالتان من أحوال أهل الإشراك بالله. وما تدعون من دون الله، ما هنا عامة لأنها اسم موصول بمعنى الذي، أفرأيتم الذي تدعونه من دون الله، والذي يدعونه من دون الله الذي شملته هذه الآية أنواع، وهو كل ما دعي من دون الله مما جاء بيانه في القرآن. وجاء في القرآن بيان أن الأصناف التي أشرك بها من دون الله جل وعلا وتوجه لها بالعبادة أنواع. الأول الأنبياء، بعض الأنبياء والرسل والصالحون، كما قال جل وعلا في آخر سورة المائدة: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك الآية. فهذا في هذا النوع. ونوع آخر اتخذوا الملائكة، كما جاء في آخر سورة سبأ بيان ذلك: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. هذا في الملائكة نوع آخر. أيضا كانوا يتوجهون للكواكب، الشمس القمر، يعني طائفة من الناس يتوجهون لهذه الأشياء فيعبدونها. أيضا من الأنواع أنهم كانوا يتوجهون للأشجار والأحجار، ومن الأنواع أنهم كانوا يتوجهون للأصنام والأوثان. فإذا قوله أفرأيتم ما تدعون من دون الله يدخل فيه توجه أولئك في كل ما أشركوا به من دون الله جل وعلا، في كل ما أشركوا به مع الله جل وعلا في نوع من أنواع العبادة. يفيدنا ذلك في معرفة وجه الاستدلال من هذه الآية كما سيأتي. قال: إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. أبطل أن يكون لتلك الآلهة بأنواعها إضرار أو نفع. إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، لا يستطيعون. إن أرادني الله جل وعلا برحمة هل هذه تدفع رحمة الله، لا تستطيع أيضا. فإذا بطل أن يكون ثم تعلق بتلك الآلهة العظيمة التي يظن أن لها مقامات عند الله جل وعلا موجبة لشفاعتها. إذا تبين ذلك فقد قال بعض أهل العلم إن هذه الآية في الشرك الأكبر، فلما جعلها الشيخ رحمه الله في صدر بيان أصناف من الشرك الأصغر؟ والجواب عن ذلك من وجهين. الوجه الأول أن إيراد الآيات في الشرك الأكبر من جهة معناه والتعلق بغيره ووجوب التعلق بالله جل وعلا ونحو ذلك، هذا يورده السلف فيما هو من الشرك الأصغر، فالآيات التي في الشرك الأكبر تورد في إبطال الشرك الأصغر، بجامع أن في كلا الشركين تعلق بغير الله جل وعلا، فإذا بطل التعلق في الأعظم بطل التعلق فيما هو دونه من باب أولى. الثاني أن هذه الآية في الشرك الأكبر، ولكن المعنى الذي دارت عليه هو أنه في إبطال إضرار أحد من دون الله، أو أن الله إذا أصاب أحدا بضر أن ثم من يستطيع أن يرفعه بدون إذن الله، أو إذا أراد الله رحمة أن ثم من يصرف تلك الرحمة بدون إذنه جل وعلا. وهذا المعنى الذي هو التعلق بما يضر وبما ينفع هو المعنى الذي من أجله تعلق المشرك الشرك الأصغر بالحلقة وبالخيط، لأنه ما علق الخيط ولا علق الحلقة أو لبس الحلقة والخيط إلا لأنه يعتقد أن في الحلقة تأثيرا من جهة رفع البلاء أو دفع الضر، وأنها تجلب النفع وتدفع الضر، وهذه أشياء مهينة، أشياء وضيعة، فإذا نفي عن الأشياء العظيمة كالأنبياء والمرسلين والملائكة والصالحين أو الأوثان التي لها روحانيات كما يقولون، فإنه انتفاء النفع والضر عما سواها مما هو أدنى لا شك أنه أظهر في البرهان وأبين. طبعا في قوله إن أرادني الله بضر، هنا بضر هذه نكرة في سياق الشر، وهذا يعم جميع أنواع الضرر، يعني فغير الله جل وعلا لا يستطيع أن يرفع ضرا أنزله الله جل وعلا إلا بإذنه سبحانه. ثم ساق رحمه الله عدة أحاديث، قال عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال ما هذه؟ قال من الواهنة، فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. مناسبة الباب، مناسبة الحديث للباب ظاهرة، وهي أنه عليه الصلاة والسلام رأى رجلا في يده حلقة من صفر بحسب ما كان يعتقد أهل الجاهلية، فقال عليه الصلاة والسلام ما هذه؟ هذا الاستفهام، هذا السؤال من أهل العلم من قال إنه استفهام إنكار، ولكن الرجل ما فهم أنه إنكار، فهم أنه استفصال، فلذلك أجاب فقال من الواهنة. وقال آخرون من أهل العلم قوله عليه الصلاة والسلام ما هذه يحتمل أن يكون استفهام استفصال أو استفهام إنكار، فلهذا أجاب الرجل فقال من الواهنة. والاستفهام الأول يعني في القول الأول للإنكار الشديد، وهو الأظهر من حيث دلالة السياق عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في السياق ما ذكر الحالة الأخرى، والحالة الأخرى التي يمكن أن يكون لبسها من أجله أن تكون للتحلي، والتحلي بالصفر غير أن يلبسه لدفع البلاء أو رفعه. المقصود أن الاستفصال هنا في قوله ما هذه، هذا السؤال لا يعني أنه يحتمل أن يكون اللبس شركا ويحتمل أن يكون اللبس غير شرك، ولكن هذا للإنكار. وإذا كان استفهام استفصال فإنه لأجل أنه قد يلبس لأجل التحلي لا لأجل التعلق، تعلق القلب بذلك. فلما أجاب من الواهنة تعين على كلا القولين أنه لبسها لأجل تعلقه بها لرفع المرض أو لدفعه. والواهنة نوع مرض من الأمراض يهن الجسم ويطرحه ويضعف قواه. فقال عليه الصلاة والسلام انزعها، هذا أمر، وإنكار المنكر يكون باللسان إذا كان المأمور به يطيع، إذا كان المأمور به يطيع الأمر فإنك تأمره باللسان ولا تنكر عليه باليد. والنبي عليه الصلاة والسلام له ولاية وينزع هذا المنكر بيده، لكن علم من حال ذاك أنه يمتثل الأمر فقال له انزعها. فلا تعارض بين هذا وبين ما سيأتي من أن حذيفة رضي الله عنه قطع خيطا من رجل، فإن ذلك مبني على حال أخرى، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره فامتثل ذلك الأمر. قال فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنها لا تزيدك إلا وهنا، يعني أن ضررها أقرب من نفعها، وهذا في جميع أنواع الشرك، فإن ما أشرك به ضرره أعظم من نفعه لو فرض أن فيه نفعا. قد قال العلماء هنا انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، يعني لو كان فيها أثر فإن أثرها الإضرار بدنيا، وإن أثرها أيضا الإضرار روحيا ونفسيا، حيث تضعف الروح والنفس عن مقابلة الوهن والمرض، لأنه يكون المرء أضعف ويتعلق بهذه الحلقة أو بذلك الخيط. قال فإنها لا تزيدك إلا وهنا، وهذا حال كل من أشرك فإنه من ضرر إلى ضرر أكثر منه ولو ظن أنه في انتفاع. ثم قال فإنك لو مت، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. هذا القول منه عليه الصلاة والسلام لأن حال المعلق يختلف، قد يكون علقها اعتقادا فيها استقلالا، وقد يكون علقها في قد يكون علقها من جهة التسبب. والاستقلال إذا كان الذي رؤي في يد الصحابي لا شك أنه منفي، ولكن العبرة هنا لأجل العبرة هنا في هذا اللفظ بالفائدة منه لغيره، فإن من مات وهي عليه قد يحتمل أنه علقها لأجل الاستقلال أو علقها لأجل التتبع، وبالتالي يكون الفلاح على قسمين. القسم الأول الفلاح المنفي هو الفلاح المطلق، وهو دخول الجنة والنجاة من النار، وهذا في حال من أشرك الشرك الأكبر بأن اعتقد أن تلك الحلقة من الصفر أو ذلك الخيط الذي يعلق بأنه ينفع استقلالا. أو يكون المنفي نوع من الفلاح أو مطلق الفلاح، درجة من درجاته، بعض الفلاح ذلك إذا كان فاعله جعل سببا مما لم يجعله الله جل وعلا سببا لا شرعا ولا قدرا، يعني كان مشركا الشرك الأصغر، فإنه يكون الفلاح هنا المراد به مطلق الفلاح، يعني درجة من درجات الفلاح. وهذان لفظان يكثران في كتب أهل العلم وفي التوحيد بخصوصه، الأول مطلق الشيء، والثاني الشيء المطلق. يقول مثلا التوحيد المطلق هو مطلق التوحيد، الإسلام المطلق هو مطلق الإسلام، الإيمان المطلق هو مطلق الإيمان، الشرك المطلق هو مطلق الشرك، الفلاح المطلق هو مطلق الفلاح، الدخول المطلق هو مطلق الدخول، التحريم المطلق يعني تحريم دخول الجنة أو تحريم دخول النار، التحريم المطلق ومطلق التحريم. ومن المهم أن تعلم أن الشيء المطلق هو الكامل، الإيمان المطلق هو الكامل، الإسلام المطلق هو الكامل، التوحيد المطلق هو الكامل، الفلاح المطلق هو الكامل. وأما مطلق الشيء فهو أقل درجاته أو درجة من درجاته، فمطلق الإيمان هذا أقل درجات، فنقول مثلا هذا ينافي الإيمان المطلق، يعني ينافي كمال الإيمان، أو نقول هذا ينافي كمال الإيمان، أو نقول ينافي مطلق الإيمان، يعني ينافي أقل درجات الإيمان، فهو ينافي الإيمان من أصله. فإذن هنا نقول الفلاح يحتمل أن يكون المنفي الفلاح المطلق يعني كل الفلاح، أو درجة من درجاته بحسب حال المعلق. فكل من لبس حلقة أو خيطا ومات وهي عليه من غير توبة فإنه لن يفلح أبدا. لن يفلح يعني لن يكون مفلحا، وهذا الفلاح بحسب اعتقاده، إن كان معتقدا فيها كما ذكرت أنها تنفع باستقلال فهو من أهل النار، أو كان اعتقد أنها سبب فهو من أهل النار كعصاة الموحدين. قال رحمه الله: وله عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. المقصود من هذا الحديث ذكر لفظ التعلق، وتعلق يعني أنه علق وتعلق قلبه بما علق. لفظ تعلق يشمل التعليق وتعلق القلب بما علق، فهو لبس وتعلق قلبه بما لبس، علق في صدره وتعلق قلبه بما علق. قال عليه الصلاة والسلام: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. والتميمة لها باب يأتي إن شاء الله تعالى، لكن هي نوع خرزات وأشياء توضع على صدور الصغار أو يضعها الكبار لأجل دفع العين أو دفع الضرر أو الحسد أو أثر الشياطين ونحو ذلك. قال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. هنا دعا عليه الصلاة والسلام أن لا يتم الله له، لأن التميمة أخذت من تمام الأمر، سميت تميمة لأنه يعتقد فيها أنها تتم الأمر، فدعا عليه الصلاة والسلام بأن لا يتم الله جل وعلا له المراد. قال: ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. والودعة نوع من الصدقة والخرز يوضع على صدور الناس أو يعلق على العضد ونحو ذلك، لأجل أيضا دفع العين ونحوها من الآفات، أو رفع العين ونحوها من الآفات. قال: ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، يعني فلا تركه وذلك ولا جعله في دعة وسكون وراحة. ودعاؤه عليه الصلاة والسلام عليه ذلك لأنه أشرك بالله جل وعلا. قال: وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك، لأن تعليق التمائم والتعلق بها شرك أصغر بالله جل وعلا، وقد يكون أكبر بحسب الحال كما سيأتي. قال: ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه، وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. مناسبة هذا الحديث أو الأثر للباب ظاهرة من أن حذيفة الصحابي رضي الله عنه رأى رجلا في يده خيط، هذا الخيط من الحمى، من هنا تعليلية، يعني علق الخيط لأجل رفع الحمى أو لأجل دفع الحمى. ومن لها استعمالات شتى، مرنا في أول الباب أنها تبعيضية، وهنا أيضا أنها تعليلية، لها أحوال كثيرة جمعها ابن أم قاسم في نظمه لبعض حروف المعاني بقوله: أتتنا من لتبيين وبعض وتعليل وبدء وانتهاء وزائدة وإبدال وفصل ومعنى عن وعلى وفي وباح. فمنها أن من تكون للتعليل، فقوله رأى رجلا في يده خيط من الحمى يعني لأجل دفع الحمى أو لأجل رفع الحمى، فمن تعليل لوضع الخيط في اليد. قال فقطعه، وهذا يدل على أن هذا منكر عظيم يجب إنكاره ويجب قطعه. قال وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال السلف في هذه الآية: وما يؤمن أكثرهم بالله يعني بأن الله هو الرب وهو الرزاق وهو المحيي وهو المميت، يعني توحيد الربوبية، إلا وهم مشركون به جل وعلا في العبادة. فليس توحيد الربوبية بمنجن، بل لا بد من أن يوحد الله في العبادة. وهذا الدليل في الشرك الأكبر. وقد قال المصنف رحمه الله أن فيه أن الصحابة يستدلون بما نزل في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر.